يا مليح اللمى وحلو التثني وجميلا وجميلا جماله قد فتني. دلالا هجرتني أم ملالا أم صدورا أم قسوة أم تجنيا. Yeah.